بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم وتفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال المؤلف رحمه الله تعالى يشرح بعض الأدلة التي أورد ذلك الجامع لهذا الكتاب الذي حشد فيه شروط لا إله إلا الله. فشرح أو أخذنا ما تحدث فيه رحمه الله تعالى في بيان قول الله سبحانه وتعالى، يعني بالصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، بالقوم الذي الله سوف يأتي بهم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين. ما معنى أذلة؟ المحبة، نعم، الرحمة، يعني الرحمة بمعنى الرحمة، نعم، عزة على الكافرين، أشدة، نعم. كما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى، محمد رسول الله والذين معه أشدة على الكفار رحمة بينهم، نعم. فمن تلك الصفة أنه مذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، السلام، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، نعم. فتلك الأعمال كذلك الجهاد في سبيل الله، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يخافون في ذلك لومة لائم، نعم. فكل ذلك هي من آثار محبة الله سبحانه وتعالى أو محبة هؤلاء لله عز وجل. فهذه المحبة لها آثار، ومن آثارها أنها يدعى أنها من حققها لا بد أنه يحب من قام بتوحيد ويبغض من خالف توحيد، وكذلك أنه يجاهد في سبيل الله سواء كان باللسان أو بالسيف، نعم. فهذا من آثار محبة الله سبحانه وتعالى وآثار ما دلت عليه هذه الكلمة لا إله إلا الله. فلا بد من حقوق، ومن تلك الحقوق التي ذكرها هنا المصنف رحمه الله تعالى. ثم أخذنا الحديث الذي استدل به كذلك على شرطية المحبة في الشهادة، نعم، في الشهادة أن لا إله إلا الله. فذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاك والإيمان فيه. نعم، لا بس أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى، وأن يكون العبد لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما نكره أنه يقذف في النار، نعم. فكنا توقفنا عند هذه الفقرة التي تحدث فيه رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلاوة الإيمان، وتحدث ما هو الحلاوة، هو انشراح الصدر وطمأنينة القلب، وكذلك الاستدلال بالطاعة الله سبحانه وتعالى وتحمل المشاقات، وكل ذلك كما قلنا يعني يساعده على يعني في حياته، يساعده في حياته في الحالات الثلاثة، سواء كان عند الذنوب يعني يساعده على حلاوة الاستغفار لله سبحانه وتعالى وحرارة ذلك الذنب، أنه يحس أنه أتى بذنب عظيم وأنه قد أفسد تلك الحلاوة بما قد يعني يدير أو يدور على صاحبه إن لم يتوب ويلقى الله سبحانه وتعالى بذلك، نعم. فلا بد أنه يطهر تلك الحلاوة وكذلك يحليها، نعم، يحلي تلك الحلاوة لما فاتت من مرارة الذنوب، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك يتحمل المشقات، يتحمل المشقات والمصائب، لأن لا بد من مصائب ولا بد من صبر، لا بد من صبر على قدر الله سبحانه وتعالى. وكذلك بارك الله فيك، إذا أذنب استغفر، وإذا شكر، وإذا أعطي شكر، وإذا أعطي شكر، نعم. وكذلك نعم من الأشياء التي يضافها هنا من الأمثلة التي تدل على ما ذكر بعض الأشراح في هذا الحديث أن حلاوة الإيمان هو الاستدلال بطاعة الله سبحانه وتعالى، ما ثبت من حديث أنس بن مالك كما عند الإمام الترمذي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حبب إلي من الدنيا ثلاثة، فقال النساء الطيب، وكذلك قال وجعل قرة عيني في الصلاة، جعل قرة عيني في الصلاة، وكذلك لما أراد أن تقام الصلاة فكان يأمر بلال ويقول له يا بلال أرحنا أرحنا بهذه بلال أي بالأذان وكذلك بإقامة الصلاة. فها هنا قال العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم وجوع إلى قرة عيني في الصلاة، قالوا لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة يعني مما يجد من حلاوة الصلاة في قلبه ومن انشراح الصدر لما يصلي لله سبحانه وتعالى، ذلك لأن يعني تلك الحلاوة بعثه إلى مقام الإحسان، يعني كأنه يعبد الله سبحانه وتعالى ويراه كما جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن ترى فإنه يراه. فمن حلاوة الإيمان لأنه اللذة بطاعة الله سبحانه وتعالى أنه يبعث صاحبه إلى أنه يتلذذ في طاعة الله سبحانه وتعالى في العبادة، ويبعثه ويحمله ويحشره مع الزمرة في زمرة المحسنين الذين إذا عبد الله سبحانه وتعالى عبدوا كأنهم يرون الله عز وجل، أو إذا ما فله تلك المرتبة فأنهم لا ينسون أن الله سبحانه وتعالى يراهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل قرة عيني في الصلاة، فقال العلماء ذلك لأنه كان حالة كونه فيها مجموع الهمم، أي همته كان مجموعة على مطالعة الله سبحانه وتعالى كأنه يرى الله عز وجل. فإذا كان يعني كما حتى جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى إذا صلى العبد فهو في قبلة المصلي، هو أمامه، هو قريب من العبد إذا صلى، كذلك الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني الصلاة هو الموضع الذي يكون الله سبحانه وتعالى قريب جدا، يكون الله عز وجل قريبا جدا من عبده. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وأعرف الناس بالله سبحانه وتعالى، فقد حس ذلك الدن وذلك وتلك القربة من الله سبحانه وتعالى، فجمع همته، فكان يجمع همته في تلك الصلاة يستلذ بها في الصلاة كأنه يرى الله سبحانه وتعالى وكأنه يطارع الله سبحانه وتعالى. فذلك جعلت تلك الصلاة قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن استلذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الصلاة ووجد في قلبه حلاوة الإيمان لا شك ولا ريب فيه، وتلك الحلاوة بعثه إلى أنه يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. فمن فوائد وثمارات هذه الحلاوة كما قال العلماء أنه يستلذ بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا من بعض التعليقات التي فاتتني يعني لما حصل بعض التشويشات معهم. وكذلك من الأمثلة التي ذكروا من قولهم التحمل على المشاقة والمصائب، حلاوة الإيمان أنه يجعل المر حلوا، المر حلوا يعني من المر المصائب التي تحصل للإنسان، وهذا كما قال سبحانه وتعالى فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. فمن الأمثلة التي نضربها هنا لبعض العلماء مما يدل على أنهم قد وجدوا تلك الحلاوة ما ذكرني ابن قيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال سمعت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، يعني الجنة معروف يعني هو المكان الذي يستروح فيه العبد ويخلو به عن غيره أنه يحصل له الخلوة والاحتزام. فقالوا في الدنيا يوجد دنيا، في الدنيا يوجد جنة، ما هي الجنة هذه؟ قالوا جنة العلم وجنة الإيمان، يعني من كان على معرفة بالله سبحانه وتعالى يجد تلك الحلاوة كأنه في بستان وكأنه يتنعم في تلك الجنة. وقال سمعت شيخ الإسلام مرة ويقول ما يسمع أعدائي بي وجنتي وبستاني في صدري الإيمان، ماذا سيصنع به الآن إذا جاء المصاب من الأعداء؟ يقول ماذا هؤلاء سوف يصنع به؟ لأن جنتي وبستاني كل ذلك فيش في قلبي، لا يستطيع أنهم يصلون إلى ذلك القلب، إنما سيحصل من تلك الآذى من مثلا يعني مما يسمع أو من الضربات إلى آخره، لكن لا يصل ذلك إلى قلبه الذي هو موجود فيه حلاوة الإيمان. فقال وجنتي وبستاني في صدري، قال إن رحت فهو معي، إن مت أو إن مشيت أو إن رحلوني فذلك لا يفارقني، ذلك الجنة وذلك البستان. قال إن رحت فهي معي لا يفارقني، قال وإن حبست إن حبسي حلوة خلوة، إن حبسي حلوة أي إن حبست يعني من قبل الحكام الآخره، فالحبس هذا عندي هو خلوة، يعني أخلو مع الله سبحانه وتعالى وأعتذر للناس، يعني أعتذر ذلك عزلة، معنى ذلك أنه يقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى لأن ليس عنده أي مشاغل. قال وقتلي شهادة في سبيل الله، لو قتلوني فتلك القتلى هو عندي شهادة في سبيل الله، أي جعل المر حلوة كما قلنا. قال وإخراجي من بلدي سياحة، يعني كأني شو تورست، يعني الآن لو رحلوني من بلدي وأخرجوني من بلدي فسوف أذهب إلى بلد آخر، فذلك الخروج هو عندي سياحة، يعني الآن فهذا يعني مما يضرب من الأمثلة التي يدل على أن من وجد حلاوة الإيمان يتحمل المشقة ويتحمل المصائب ويجعل تلك المصائب كأنها حلوة وتلك النقمة كأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، يعني من الأمثلة التي تشرح ما ذكرها هنا العلماء. نعم، وحتى كان يقول المحبوس، قال المحبوس من حبس قلبه، قال والمأسور من أسره هواه. المأسور c'est celui qui est le prisonnier de sa passion. قال والمحبوس من حبس قلبه dans son cœur يعني قفله، ولا يصل إليه نعم بارك الله فيك الإيمان وكذلك الإسلام ولا المواعظ ولا النصائح، هذا هو المحبوس. أما الذي حبس يعني في سجن كما هو المحصول يعني بدنه، يعني حبس بدنه، فقال هذا ليس بالمحبوس ما دام أن قلبه طليق أنه إلى ليبر son cœur، يعني ليس بمحبوس بهوى أو بشيطان، أو أنه كما قال حبس أي قفل قلبه فلا يصل لمن في قلبه، فقال هذا في الحقيقة ليس بمحبوس. فلو حبس فهذا عنده خلوة، لكن إنما المحبوس قال الذي حبس قلبه، والمأسور البريزونيير المأسور قال هو الذي نعم أثره هواه. نعم، فهذه من الأمثلة والكلام الطيب الذي يذكر هنا في شرح حلاوة الإيمان، أنه يجعل النقمة نعمة والمر حلوة. نعم، قال رحمه الله تعالى، قال ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. قال في الشرح قال الإيمان له حلاوة، وفسرنا ما معنى الحلاوة. قال ولكن حلاوة الإيمان لا يذوقها كل إنسان، نعم ليس كل إنسان يذوقها، فيذوق المؤمن لا شك ولا ريب فيه، وكل مسلم له ما يعني يذوق له من المذاق من حلاوة الإيمان ما له، لكن على قدر إيمانه بالله سبحانه وتعالى، قدر إيمانه بالله سبحانه وتعالى، فكلما قوي إيمانه كلما كان المذاق يعني أشد وألذ، وكلما ضعف إيمانه كلما تلوث تلك الحلاوة بشيء من المرارة، فلا يجد ما يجد ذاك الذي هو من المحسنين يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه، وأنه كما قال سبحانه وتعالى عجب لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، فإن صابه سر شكر فكان خيرا له، وإن صابه ضر فصبر فكان خيرا له، فسواء كان في ضراء في الرخاء تجد حاله طيبة، فهذا من وجد حلاوة الإيمان، لأن مهما كان الحال يعلم أن ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أصابك لم يكن ليخطئك، أي ما أصابك من المصائب من المصائب مقدر عليك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، والأشياء التي ما قدر الله سبحانه وتعالى عليك لم يقدر الله سبحانه وتعالى عليك، فما هي الأشياء التي تصيبك، فهو يعلم أن كل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك من آثار ذنوبه إذا لم يتوب ذلك، فهو مهما كان يجد الحلاوة سواء كان في الحراء في الدراء أو في سراء. أما من ضعف إيمانه لعل إذا كان في حال السراء تراه يعني مقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى، وإذا أصيب بشيء من الشدائد والمصائب فترى أنه يغلط أو أنه يضعف أو أنه يترك بعض الواجبات المستحبات إلى آخره، فهذا على حسب ما في قلب الإنسان من الإيمان، فكلما قوي وكلما كان المذاق أحسن وأحلى، فكذلك هنا فلذلك قال هنا ولكن، يعني الإيمان له حلاوة لكن الناس في تلك الحلاوة يتفاوتون، فليس يعني إيمان أبو بكر إيمان أبو بكر مثلا كإيمان يعني أحد منا، فلا شك ولا ريب فيه أنه كان في الإيمان بالله سبحانه وتعالى أقوى منه، ودليل على ذلك أنه لما هاجر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهاجر معه عمر، فظن عمر أن ذلك اليوم أنه غلب أو أنه يعني سبق أبي بكر، أنه سبق أبو بكر يعني في الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ماذا تركت؟ فقال تركت نصف مالي لأهلي والنصف الآخر أنفقت يعني في سبيل الله سبحانه وتعالى، يعني في سبيل الهجرة. وقال لأبي بكر رضي الله عنه قال ماذا تركت لأهلك؟ قال ولا شيء، إنما تركتهم الله سبحانه وتعالى. قال لقوة إيمانه وتوكله على الله سبحانه وتعالى ترك كل ما عنده، ذلك لأنه يجد تلك الحلاوة في قلبه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ومهما كان ومهما فعل الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق أهله. نعم، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. نعم، فترى يعني أم العصافير تمشي وترجع بالطعام بكل سهولة. فكذلك الذي عنده الإيمان يعني قوي لا شك ولا ريب فيه أنه يجد اللذة ويجد الحلاوة لا لكما ضعف إيمانه. نعم، فذلك قيدها ونقال ولكن حلاوة الإيمان لا يذوقها كل إنسان أو يذوقها لكن أو المراد كل إنسان لعل يريد بذلك يعني سواء كان المسلم أو كافر، لكن كل مؤمن كما قلنا على حسب إيمانه. قال ولا يتلذذ بها ويتمتع بها كل إنسان. قال انتبه متى تجد حلاوة الإيمان، متى تحس بإيمانك حلاوة. قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، فاختبر نفسك. نعم، هل تجد أنت في نفسك إذا قمت بطاعة الله سبحانه وتعالى هل تجد فيه المشقة، وهل تجد فيه بارك الله فيك يعني تلك الحلاوة، وهل يعني تجد في نفسك كأنك مكره إلى آخره؟ فلا بد أن الإنسان يسأل قلبه، يعني يستفتي قلبه، يعني كيف يجد ويختبر بحاله وهل يجد تلك الحلاوة. فإن وجدها فإن شاء الله هذا يدل على وهو علامة خير، وإلا يجد ذلك فلا بد أنه يبحث إلى الأسباب التي بها يتحصل على تلك الحلاوة. فلا بد الإنسان أنه يكون كيس فطن، نعم، أنه يسأل نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه، من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، يعني أنه يسأل نفسه دان نفسه وعامل لما بعد الموت، يعني يحاسب نفسه الآن اليوم إيش فعلت لذلك اليوم الأخير، فيحاسب نفسه وينظر في حاله. نعم، هذا كذلك يحث على الاختبار كما قال هنا الشيخ، وأن نسأل أنفسنا هل وجدنا حلاوة الإيمان أم لا، لأن له نحن مؤمنون فلا بد أن نجد حلاوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد ذلك، لكن لا بد أن نختبر أنفسنا. نعم، كما قال هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى قال أن يكون الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم، من تلك الأشياء التي بها يتحصل على حلاوة الإيمان. نعم، لا يكون حب غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أقدم على حبهما، فلا بد أن يكون حب الله ورسوله هو المقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قالها هنا في شرح، قال بحيث لا يقدم على مرضات الله أي شيء، كما قال سبحانه وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. فلا يقدم على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى غاية الله سبحانه وتعالى ورسوله أي شيء، فيكون مراد الله سبحانه وتعالى ويكون مقصد الله ويكون دين الله سبحانه وتعالى، كل ذلك يكون الأشياء التي تقدم على الأشياء التي تقدم على غيرهما. قال رحمه الله قال ولا يقدم على كلام رسول الله أي كلام أو أي مذهب أو أي رأي. نعم، هذا من آثار ذلك الحب، فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الله قبل ذلك أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد أنه يقدر ويحترم ذلك الدين. وكما قالها هنا لا يقدم على كلام الله ولا على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أي كلام ولا أي مذهب وأي رأي، ذلك لأن هو يحب الله سبحانه وتعالى ويحب ما أحب الله عز وجل. فالله عز وجل أحب للمؤمنين الإيمان وأحب للمؤمنين الإسلام وما أنزله سبحانه وتعالى من الكتب إلى الرسل، وكذلك يحب الرسول لأنه هو الدليل الذي يدل الناس إلى صراط المستقيم ويعلم الناس، لولا الله سبحانه وتعالى ثم الرسول لما اهتدى الناس إلى سبيله إلى الصراط المستقيم ولما عرفوا التفاصيل التي بها نعم يسلكون الطريق الذي يصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى جنته. فلذلك يحبون الله سبحانه وتعالى ورسوله، فهذا يقتضي من كان يحب الله ورسوله أن لا يقدم على كلام الله ولا على كلام رسوله، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله أي وخافوا الله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين وإن كنتم متقين، أن لا تقدموا على دين الله ولا على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال فإن كان الله سبحانه وتعالى قد نهى عن التقديم من بين يديه كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله، قال فإن كان الله سبحانه وتعالى قد نهى عن التقديم بين يديه فأي تقديم أبلغ من تقديم من قدم عقله على ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، أي على مما يؤيد ما قال ذلك الشيخ. فقال ليس هناك أي تقديم أبلغ وأشبع وأشنع ممن قدم على دين الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أي دين ومذهب إلى آخره. وقال ما زلنا في كلام ابن القيم، قال رحمه الله، قال ومعلوم قطعا أي بالضرورة أن من قدم عقله أو عقل غيره على ما جاء به فهو أعصى الناس، فهو أعصى الناس لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم تقدما بين يديه، أي لا يوجد من هو أشد حال من ذلك الرجل الذي يقدم بين يدي الله ورسوله أي شيء. نعم، فقالهم أعصى الناس وأشدهم تقدما، الذي يقدم العقل عقله أو يقدم عقل غيره من المذاهب إلى آخره، يعني إذا استبان له الحق وبعد ذلك ترى أنه يتمادى في الباطل وأنه يستمر في الباطل، هذا في الحقيقة وإن أحب الله سبحانه وتعالى وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الشيء من ضعف الإيمان، ذلك لأن المؤمن كما قال سبحانه وتعالى إذا ذكر الله وجدت قلوبهم يخافون، إذا ذكر الله فكيف بعد ذلك يقال يعني هذا هو النص من كتاب الله أو نص من سنة رسول الله ويقول قال الشافعي ويقول كذا أو أنه يقدم يعني شيء من الشبهات الآخرية، خلاص إذا جاء كلام الله وكلام رسول ينقطع الكلام، فما نجد من الكلام إلا إيش ونسلم تسليمه كما قال سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه، فهذا ما يعني يجد كأنه يجد شيئا في قلبه من الحرج، لأن لو كان حق يعني فعلا أن غاية الله سبحانه وتعالى ومراد الله عز وجل هو المقدم عنده لكان منصاعا لذلك النصح، منصاعا للدليل من كتاب أو كذلك من السنة، فهذا يدل على الشيء من الضعف من الإيمان، والضعف شديد كما قال هنا هم أقصى الناس، أقصى الناس. نعم، كذلك يقول سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي إذا ذكر تذكروا كما قال سبحانه وتعالى فذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين، وآية كثيرة ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها، يعني لا أظلم من ذلك شخص يعني الذي قدم إليه النصيحة وقدم إليه كلام الله وكلام رسوله وهو يقول قال فلان أو أنه يأتي بمذهب الفلان أو برأي الفلان، هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى ورسوله أنه يتقدم بين يديه، نعم يتكلم، هذا من سوء الأدب. فقال رحمه الله تعالى بعد ذلك، نعم، قال فهو أحصى الناس لهذا النبي وأشدهم تقدما بين يديه، قال وإن كان الله سبحانه وتعالى قد نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال نعم ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فقال إن كان الله سبحانه وتعالى قد نهى مجرد الصوت، أي النبي صلى الله عليه وسلم الآن أمام الصحابة ويتحدث بشيء أو أنهم يرفعون عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصواتهم، فهذا منهي عنه مجرد رفع الصوت، فقال فإن كان الله قد نهاهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكيف بالرفع معقولاتهم فوق كلامه وما جاء به، قال ومن المعلوم قطعا أنه لم يكن يفعل هذا في عهده إلا الكفار والمنافقون، فقالها هنا رحمه الله تعالى يعني ونبه على شيء عظيم وهو أن هؤلاء كأنه الآن يرفع رأيه على رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس رأي النبي صلى الله عليه وسلم لكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني ذاك الصحابة الذي كان ثابت نسيتما فكان مكث في بيته لأنه كان صوته مرتفعا ما يرفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم لكن صوته مرتفعا، فلما نزلت هذه الآية مكث في البيت ظن أن الآية نزل فيه لا ترفع صوتكم فوق صوت النبي، فجعله يبكي، فقالوا يعني لماذا، فقالوا لأن أرفع صوتي على النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنه قد يرتد إلى آخره، فقال لا يعني بينوا له أنه من أهل الجنة، نعم كما جاء في الحديث أنه من أهل الجنة وليس يعني كما يظن، نعم ليس كما يظن، فإذا كان هذا الصحابي خاف أنه خرج من الإسلام لمجرد أنه كان يعني رفع الصوت ما رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف هذا، فكيف بمن إذا قيل له قال الله قال الرسول يقول قال فلان وقال علان وقال المثل الفلاني، فهذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى ورسوله، نعم كما قالها هنا، قال وليقدم على كلام رسول الله أي كلام أو أي مذهب أو أي رأي. قال فينتهي إلى مرضات الله تعالى وإلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعها، ولا يلتفت إلى شيء آخر، كما قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله، ما هو الدليل على ذلك؟ فاتبعوني. فهذه المحبة حقيقة إن كانت نعم استقرت في القلب لا بد من أثر، ومن ذلك من تلك الأثار الطاعة لله سبحانه وتعالى ورسوله، وكذلك الانقياد لله سبحانه وتعالى، وكذلك الانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم لما أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يدل على أن المحبة ما وجد حلاوة الإيمان، من فعل هذا ما وجد حلاوة الإيمان، من قدم رأيه وقدم مذهبه إلى آخره بعد البيان بعد أن استبنت البرهان، فهذا في الحقيقة ما وجد حلاوة الإيمان. قال وهذه المحبة أن يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما سبق المحبة عمل قلبي. قال والعمل القلبي يحتاج إلى من يشهد لصدقه، على إن في الجسد مضغة إذا صلح، إن كان المحبة محبتك لله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فعلا هي مستقرة وكذلك راغزة في قلبك فلا بد من أثر، لأنه عمل قلبي، والقلب إن صلح صلح الجسد، فلا بد أن يثمر عملا كما قال هنا. قال لا بد، والعمل القلبي يحتاج إلى من يشهد صدقه وطاعتك وطاعتك لربك سبحانه وتعالى وامتثال أمره ونهيه، دليل على محبة الله على محبة الله تعالى وتقديمك لمرضاته على مرضات أي مخلوق وعلى هوى أي مخلوق، هذا دليل محبة الرب، لأن كما قالها هنا أن يكون الله ورسوله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهل هو المذهب فلاني أو دين الله سبحانه وتعالى وأحب إليه؟ ما هو التحقيق؟ ليس باللسان، لأن كلهم سيقولون لا شك ولا ريب فيه ودين الله عز وجل، لكن عند التحقيق إذا دعي إلى كتاب الله سبحانه وتعالى واستمر في المذهب واستمر في الباطل إلى آخره، فهذا يدل على أنه ليس بصادق. لو كان صادقا فلسانه لابد أنها تنطبق وتتطابق مع الأفعال، نعم وتتطابق مع الأفعال. فهذا باب عظيم جدا، هذا باب عظيم. قال رحمه الله تعالى: قال محبة الله روح الإيمان. نعم، إذا ما وجد في القلب فكيف يدعي أن يكون مؤمنا ولا يحب الله سبحانه وتعالى، وهو الذي رزقه وهو الذي خلقه قبل ذلك، الذي خلقه ورزقه ويعني أعطى له من الإيمان والهداية إلى آخره والإحسان والرزق إلى آخره ويميته ويحيي إلى آخره، وبعد ذلك إيش؟ لا يحبه. فهذا لا يتأتى أبدا، لا يتأتى أبدا، كما قال سبحانه وتعالى: نعم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل ذلك من يفعل من ذلك من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، فهؤلاء الذين لا يعبدون الله سبحانه وتعالى مع أنه كما في هذه الآية يذكرهم بتلك النعم التي أسدى عليهم لا يحبونهم، فإذا ادعى الإيمان فهذا ليس ممكن. قال والإيمان بدون محبة، الإيمان بدون محبة الله تعالى كالجسد الميت ليس بشيء، بل هو إيمان شكلي صوري، يعني في الصورة لكن ستخزيها بتوانا تعالى. قال ولكن المحبة الصادقة هي التي تعبر عن صدق إيمانك بالله سبحانه وتعالى بيش؟ بالطاعة. قال وكذلك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعبر عنها بالطعام، الآن يرد على بعض الناس، ولا بالحلويات ولا بالعطور ولا بالاحتفالات، كالاحتفالات التي يسميها بعض الناس الاحتفالات الدينية أو المناسبات الإسلامية، ليس في الإسلام مناسبات وليس في الإسلام احتفالات، نعم إنما في الإسلام أعياد، والأعياد معروفة خمسة: عيد الفطر، عيد الأضحى، أيام التشريق، يوم الجمعة، وكذلك عرفة. هذه الأعياد التي جاء النصوص كما قال الشيخ الإسلام في كتابه اقتداء الصراط المستقيم، فقال لا يجوز أن يتخذ في, في, في, في, في الإسلام عيدا دون الأعياد التي عين الإسلام، لأن استدل بذلك لما أنزل الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فجاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال نزلت عليكم يا معشر المسلمين آية لو أنزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه فقال إني أعلم يعني متى نزلت في عرفة، في يوم الجمعة وهو يوم عيد، مع ذلك ما اتخذوا ذلك اليوم الذي أنزلت هذه الآية التي تعبر يعني تعتبر من آخر ما نزل من القرآن، ما اتخذوا ذلك اليوم عيدا. فالأعياد لا يجوز أن تتخذ إلا بما جاء في كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد كما قالها هنا رحمه الله. قال فليس في الإسلام مناسبات، وليس في الإسلام احتفالات، وليس في الإسلام التعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمثله الاجتماعات المبتدعة التي يجتمع فيها في كثير من الأقطار، أي من أماكن في الدنيا، الجنسان معا، أي أذكر وأنثى، الجنسان معا في أحسن زي وفي عطورهم باسم الاحتفال النبي. نعم، هذا لا يثبت هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بارك الله فيك، لو كان ذلك مشروعا لدعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الآن تحتفلون بشيء، ذلك الشيء الذي تحتفلون به هل دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، والله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فختم على النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الدين، وليس في ذلك الاحتفالات. فإذا الآن هذا الشيء الذي تفعلون هل هو من الدين؟ فإن قلتم من الدين فقد كذبتم على الله سبحانه وتعالى، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ فإن كنتم من الدين فهذا من الكذب على الله سبحانه وتعالى، وإن كنتم أنه ليس من الدين فقد حكمتم على أنفسكم أنكم أتيتم بإيش؟ ببدعه. لأن ما ليس بدين ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو البدعة في الدين. فهؤلاء ما ندري يعني كيف يفعلون، لا ندري، وهم يعترفون أن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فما وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والبدعة بدعة فعلية وبدعة تركية، يعني الأشياء التي كان ممكنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل والأسباب هي موجودة، الاحتفالات ممكن أن يفعل والاحتفال يخصه النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن أنه كان يفعل، مع ذلك ترك هذا. فهذا يقول العلماء هذه الأشياء من المحدثات. مع تحية دماج أفاق وانكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.